Allah Allah Allah. Oh!

وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد بحيري بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، مع أن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها فضيلة الدكتور سعيد رضوان من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، معزنا أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، فتح أبواب الخيرات لمن أراد رضاه، وأطلق باب السوء عمن أقبل عليه وتولاه. أحمد ربي وأشكره على ما أنعم به علينا وأولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله سواه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، إن المستقرئ للتاريخ والمتأمل في سجل الحضارات يدرك أن كل منهما يعيش تغيرات وتقلبات ويواكب بدايات ونهايات، وهكذا الأيام والليالي والشهور يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن قيادة العالم تارة تكون في الشرق وتارة تكون في الغرب، فكانت في الشرق أيام الحضارة الفرعونية والبابلية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الغرب أيام الحضارة الرومانية والفلسفة اليونانية، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الشرق أيام اندعاث الإسلام، وظلت قرونا متواصلة إلى أن طردت الخلافة وسقطت الخلافة في الأندلس، عندما تنازعوا على الإمارات، مما يزهدني في أرض الأندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انفتاحا صورة الأسد. وسقطت الخلافة الإسلامية من الأندلس، وعادت القيادة مرة أخرى إلى الشرق إلى الغرب، ولكن الغرب لم يفلح في قيادة العالم، فقد أفلس في قيادة العالم، لأنهم يهتمون بالجانب المادي ويغفلون عن الجانب الروحي، فإنهم قد استطاعوا بحضارتهم أن يصعدوا إلى سطح القمر وأن يغوصوا في أعماق البحر، لكنهم عجزوا عن سعادة هذا المخلوق، وعجزوا عن سعادة أنفسهم.